بدون أن يسقط من رجله. نعم. أشبه الخف. وتكلم في الحديث بعضهم وأجيب عنه بما يعلم من المطولات. نعم. والجورب غشاء من صوف يتخذ للدفء يلبس في البرد الشديد، وهو من الصوف، وهو من الصوف يعني ما في جلد وإنما هو صوف كامل. نعم. يتخذ للدفء. قاله الزركشي وفي شرحه: ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. من غير الجلد، وأنا أذكر أنه كان يعني موجود ويباع في الأسواق، وهو يضع الإنسان به رجله وهو من الصوف الغليظ، من الصوف الغليظ وليس فيه جلد. نعم. حتى لزمن. حتى لزمن، وش معنى العبارة هذا حتى لزمن؟ حتى لزمن نعم ايش معنى العبارة حتى لزمن؟ نعم. شون؟ حتى لزمن. نعم نعم. حتى لزمن. نعم. المريض. يعني ما نقول إن المسح على الخفين للإنسان الذي ينطلق يخرج مثلا من عند الحرم، يروح مثلا للعزيزية ومن العزيزية للرصيفة ومكان كذا وشارع الحج، لا، حتى ولو كان زامين بمعنى مريض جالس في المستشفى، جالس في بيته، فالمسح على الخفين رخصة للجميع سواء كان الإنسان يمشي أو زامين بمعنى مقعد لا يستطيع المشي، فالمسح على الخفين رخصة سواء كان الإنسان ممن ينطلق ويسافر ويذهب مثلا إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة أو يتجول في مكة أو كان ملازما في بيته لا يتحرك من غرفته أو لا يتحرك من سريره، فهذا يجوز له المسح حتى لزمن، فليس المسح خاص بمن ينتقل من مكان إلى مكان، بل حتى الزامين يمكنه أن يستفيد من هذه الرخصة. نعم. حتى لزمن لا يمكنه المشي لعاهة، فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم، ويجوز المسح على نحو خف حتى برجل قطعت أخراها من فوق فرضها، فإن بقي منه شيء وأراد غسله ومسح حائل الأخرى لم يجز تغليبا. يقول هل الآن يمسح الإنسان على الخف وحتى الزمن وهو المريض الذي به عاهة ولا يتحرك من سريره يجوز له أن يمسح على الخفين أو يمسح على الجوربين؟ طيب، قال لو أن ما دام نقول يمسح على الخفين، لو أن إنسانا بترت رجله وأصبح برجل واحدة فهل يمسح؟ يقول نعم يمسح. طيب، لو أن إنسانا بتر نصف الرجل وبقي النصف الآخر فهل يغسل هذا النصف ويمسح الرجل التي في الخف؟ قال لا، إما أن يمسحهما جميعا وإما أن يغسلهما جميعا، فلا يمكن أن يغسل واحدة ويمسح الأخرى، فالرجلين متلازمتين. إذا كان الإنسان زامن بمعنى مريض مقعد على السرير فإنه إذا احتاج إلى المسح مسح، فالمسح لا يكون لمن يتحرك وينطلق من مكان إلى مكان وإنما للجميع. طيب، وإذا قطعت رجله وبقي واحدة فقط يمسح عليها ولا حرج، وإذا قطع بعض الرجل وبقي البعض الآخر فإما أن يمسح على الجميع وإما أن يغسل الجميع، فليس له أن يمسح على السليمة وأن يغسل بعض المقطوعة، بل كل واحدة منهما مرتبطة بأختها. نعم. حتى لزمن، حتى لزمن لا يمكن. لزمن يعني مريض أو مقعد يجوز له المسح كغيره من الأصحاء. نعم. حتى لزمن لا يمكنه المشي لعاهة فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم، ويجوز المسح على نحو خف حتى برجل قطعت أخراها من فوق فرضها فإن بقي منه شيء. من فوق فرضها يعني من الساق أو من الركبة، أما لو بقي البعض فلا بد أن يمسح على الجميع أو يغسل الجميع. يعني إذا بقي بعض الفرض، لو قطعت الرجل من النصف، من النصف يعني العرش الرجل هكذا يعني الأصابع وما حولها، وبقي بعضها إلى الكعب، لا يمكن أن يغسل هذا الباقي من المقطوع وأن يمسح على الأخرى بالجورب، لا، إما أن يغسلهما جميعا وإما أن يمسحهما جميعا. لكن لو قطعت الرجل من فوق نصف الساق، لو قطعت الرجل من الركبة، نقول يمسح على الباقية ولا يتعرض لتلك لأن تلك مقطوعة. نعم. فإن بقي منه شيء وأراد غسله ومسح حائل الأخرى لم يجز تغريبا للغسل، لأنه فرض واحد فلا يجمع فيه بين البدل والمبدل. لأنه فرض واحد يعني غسل الرجلين فرض واحد فلا يجمع فيه بين البدل وهو المسح والمبدل وهو الغسل، لا يجمع بين بدل ومبدل، فإما أن يأتي بالبدل وهو المسح، وإما أن يأتي بالمبدل وهو الغسل، أما أن يجمع بينهما فلا. نعم. ولا يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر لبسهما لحاجة. ولا يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر، لأن الرجل ما يلبس المخيط، وهذه على شكل كساء، على شكل ملبوس الخف، سواء كان جورب أو موق أو مثلا نقول شراب أو يعني خفين، كلها الذكر لا يلبسها، وإنما المرأة نعم، لكن الرجل مطلوب منه أن يظهر قدميه، فلا يصح لذكر محرم أن يمسح على الخفين، بل إذا أراد أن يتوضأ أو إذا أراد أن يحرم فإنه يلبس نعلين ولا يلبس خفين لما فيهما من الخياط، ولأنهما على شكل ملبوس. نعم. ولا يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر لبسهما لحاجة. نعم. بأن لم يجد النعلين، يعني الذكر لبس الخفين، نقول ما يجوز، قال هو محتاج ومضطر، نقول ما دام محتاج ومضطر يلبسهن لكن لا يمسح، لأن لبسه لهما في غير محله، وإنما ترخص بذلك لعدم وجود النعلين، وسيأتينا إن شاء الله بأنه إذا لم يجد المحرم إذا لم يجد خفين فإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس خفين إذا لم يجد، وأما إذا وجد فلا. فيقول هنا ولا يصح المسح على الخف لمحرم يعني بحج أو عمرة ذكر، لأن الذكر لا يلبس المحرم. قال طيب إنه احتاج لعدم وجود عليه، يقول ما دام احتاج لعدم وجود عليه فيلبسهما ولا يمسح عليهما، بل عليه أن ينزعهما ويغسلهما. نعم. ولا يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر لبسهما لحاجة بأن لم يجد النعلين، كالمرأة تلبس العمامة لحاجة، كالمرأة تلبس العمامة لحاجة لعدم وجود الخمار. نعم. ولأن شرط الممسوح إباحته، ولأن شرط الممسوح إباحته، والرجل إذا كان محرم ليس له، لا يباح له أن يلبس الخفين، فلذلك لما اضطر ولبسهما لا يمسح عليهما. نعم. ولأن شرط الممسوح إباحته مطلقة كما يأتي، وهما لا يباحان للمحرم. يعني الخفين لا يباحان للمحرم، وإنما في بعض الأحوال متى إذا لم يجد نعلين واضطر إلى لبس الخفين. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.